درد جفه صابر في القلب مبين مساكين اللي ويعاني يعد اللقاء بالثواني وخلي ولا بعد جاني كثرت جفه صابر في القلب مبين مساكين اللي ويعاني يعد اللقاء بالثواني وخلي ولا بعد جاني كثرت جفه صابر في القلب مبين أسهل وصال الليالي ويخلف ولا هم بالي ويا ليت تدرى بحالي أساهن وصال ليالي ويخلف له مبالي ويا ليت تراب حالي واللي قاسي صابر في القلب مبين مساكيني ويعاني يعد اللقاء بالثواني وخلي والأبعاد يعني كبر تجافي صابر في القلب ظني يعطف فؤاده يقصر علي بعاده إذا كان قصده مراده يرحم محبي صابر في القلب مبين ولي ظني يعطف فؤاده يقصر علي بعاده إذا كان قصده مراده يرحم محبي رمى بالمحبة وطير عسى الله يعين المسير مما يلاقي صابر في القلب مبين مساكين لي ويعاني يعد لك بالثواني وخلي والأبعاد جاني كثر جافي صابر في القلب وعيش الذي كان هاني نصك بردى ياني ايش ليت فيه صابر في القلب مبين ولي جيت بنسى زماني وعيش الذي كان هاني لصك داخل كياني ايش ليت فيه صابر في القلب مبين مساكين قاعد وقايم واذكر لي